التوحيد الذي جاءت اليه الرسل ونزلت فيه الكتب هو توحيد الالهيه المتضمن توحيد الربوبيه وهو عباده الله وحده لا شريك له فان المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه وان خالق السماوات والارض واحد كما اخبر تعالى عنه بقوله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. المشركون وهم على شركهم وجهلهم يقرون أن الخالق هو الله المالك هو الله المدبر هو الله الرزاق هو الله، فهم أهل الكلام تكلموا في إثبات أدلة على وجود الخالق بأنه خالق صانع مالك مدبر، ودعوا أن دليل التمانع وأن هذه الآية دليل على دليل على التمانع، نقول هذه الآية دليل على التمانع في تحقيق توحيد الألوهية لا في تحقيق توحيد الربوبية. نعم. ولمن لا أرض ومن فيها إنكم تعلمون سيقولون لله بل أفلا تذكرون ومثل هذا كثير في القرآن ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة بالله في خلق العالم فكان حالهم فيها كحال أمثالهم المشرك الأمم من الجن والترك والبربر وغيرهم. المشركون الذين أشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى عبدوا الأصنام والقبور والأشجار والأحجار والكواكب لأمرين، إما أنها صالحة فيتشفعون بها إلى الله وما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله جل، لكن حجر مدر كوكب ما علاقة الصلاح، أمم إبراهيم عليه السلام وغيرهم عبدت الكواكب وآخرون يعبدون أحجار ويعلم أن هذا الحجر أفضل من هذا الحجر فيعبده، فإذا وجد حجرا خيرا منها وأجمل منها وأحسن منه غيره، ويعلمون أن وجه سواع ويغوث ويعوف ونصر هؤلاء صالحون ويأتون بأحجار وأصنام وصور ويعلمون أن هذه مخلوقات لا تمثلهم، فكيف عبدوا هذه الأشياء؟ إذا وجدوا مناسبة بين المخلوق الذي يعبد بين الخالق وبين هذا المخلوق عبدوه، ينظرون إلى الكواكب عظيمة كبيرة هائلة ففيها مناسبة مع الخالق فينظرون إلى مناسبة وإن كان هذا المخلوق ليس بذات الصلاح قد يكون جمادا، فهذه المناسبة يعبدون هذا النار محرقة ومفزعة وتأكل الأخضر واليابس كما يقولون، وكل ذلك ففيها قهر وفيها جبروت وفيها إحراق، ففيها من بعض معاني الإله الذي يعتقدون جبروته وقهره وربوبيته وإحاطته فعبدوها. ثم يأتي إنسان عنده حياة شهوانية يعبد الفرج شهوة نفع البقرة حليب زبدة يعبدها لهذا الشيء، هم يعبدون لأجل هذا الشيء تنفع مثل الأم يسمونها، ينظرون للملذات لأن الله نافع ورزاق ورحيم فينظرون مخلوقات فيها مناسبة رحمة نفع شيء، صلحاء يعلموا أنه ما فيها مناسبة لكن يعلموا أنه صالح في نفسه أنه صالح في نفسه فيعبدونه يصيرون له بعض العبادات رجاء يشفع أن يرضى عنهم أقدام، ثم إذا رضي عنهم روى عنهم الله عز وجل أو يكونون شفعاء يقول يا ربنا هذا كان يعبدنا وتقرب إلينا فنحبه ويرضينا عنه فرع عنه لأننا أولياءه مغالطة. فواضح فعبادة غير الله لأمرين، إما لكونهم صلحاء أو للمناسبة، مناسبة تمت شيء من المعاني التي يعتقدونها التي يعتقدونها يا ذلك. نعم. قال رسل يعتقدون أن هذه التماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل الشرك الحق. قال تعالى حكاية عن قوم وجحد، لما قال المؤلف رحمه الله قال تعالى حكاية كلام سليم وصحيح، لابد يقول قال حكاية، لابد أن يذكر القول، أما يقول حكى الله عز وجل عن قوم فلا. نعم. قال لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسر، وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم أحمد فعبدوهم، وأن هذه أسماء يعنيها صارت إلى مبادئ

فلا نقف. ولهذا أراد أن يبين أن الربوبية فطر عليها المولود وفطر عليها بنو آدم وعقلاء بني آدم فلا تتكلم. وهذا كلام عندي وعندك مقبول، لكن القوم هؤلاء إذا سلموا بهذا سقطت كثير من دعاواهم وكثير من حججهم، وإن شئت يقول فسد كثير من كتاباتهم، ولا يصلهم إلا ما عليها السنة والجماعة. هذا كله في توحيد الألوهية، وهو رد على المشركين والثنيين. أما توحيد الأسماء والصفات فسيأتي بابه بعد قليل إن شاء الله في الدرس الآخر. نعم. ومن أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة المنقطعة للصلاح، لأن المنقطع بها للند والإرادة قائم والمانع منتهي. ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه ورحم الله ابن أبي العز لما اختار هذه القصة ونسبها لأبي حنيفة، هي لأبي حنيفة وغيره وكثير ما تروى، لكن ذكر أبا حنيفة لأن ابن الطحاوي حنفي فأكثر إحنا في زمانهم أشاعرة فاختار إمامهم رحمه الله رحمة واسعة. نعم. ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها وتنسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله كله هي علوه وسفله. إذن تحقيق توحيد الربوبية ما يحتاج إلى كبير بسط. نعم. هذا كلام قوي مزعج ليه هذا الكلام الآن يذكره ماذا قال؟ فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يضل فيه هؤلاء النظار العلماء الأذكياء علماء الأشاعرة علماء المعتزلة الجهمية إذا قربي والذي من يقرأ كتب التزاني ويجد شيء من هذا للأسف. نعم. فالبعض المتصوف يقرون بهذا يظنون أن التوحيد توحيد الربوبية ومن أقر به فهو موحد. نعم. الهروي. نعم. وغيره. ومع ذلك ان يعبد الله وحده ويتبرا من عباده ما سواه كان مشركا من جنس امداريه المشركين. والقران ملوح بالتقرير على التوحيد وبيانه ورب الامثال. التوحيد الالوهيه وبيانه وضرب الامثال له. الوقت انتهى. لو نقرا الايات هذه لان نقرأ. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك إذا الله عز وجل ذكر توحيد الربوبية أدلة توحيد الربوبية في القرآن والسنة ليست مقصودة لذاتها مقصودة لغيرها، فالله عز وجل قد يعترض إنسان يقول لأهل السنة تقولون أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق توحيد الألوهية، ثمة آيات ثمة أحاديث صحيحة تقرر توحيد الربوبية، نقول على العين والرأس، لكن ليست مقصودة لذاتها، لم تكن مرجوة لتحقيق توحيد الربوبية فقط، بل تقريرها لغيرها لما يترتب عليها من تقرير توحيد الربوبية. فالله لما يقول لهم خلقت كذا لكم وفعلت كذا لكم ورزقتكم ومنحتكم فمفهومه مباشرة أعبدوني. فالله لما يذكر الخلق بنفسه والرزق والتدبير والملك لازمه أنه يعبد سبحانه وتعالى. إذن ذكر أدلة توحيد الربوبية المراد منها تحقيق توحيد الألوهية، هذا المراد. نعم. وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله فيجعل الأول دليلا على الثاني إذا كانوا مسلمون الأول. هل بين أنواع التكفير الثلاثة تلازم أو تضامن؟ طبعا بين كل شيء دلالة الألفاظ على المعنى، دلالة الألفاظ على المعنى لا تخرج عن واحد من ثلاثة، إما المطابقة وإما التضمن وإما التلازم. المطابقة يسميها بعضهم الشمول مثلا،